بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 72 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم، وهو أيضا سؤال مهم جدا، أذكر أمثلة على الغلو في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نوع من أنواع الغلو، الغلو في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجواب عن ذلك، أولا، من أنواع الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم جواز الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم. القائلون بجواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، هؤلاء غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله. انظروا، هذا غلو في النبي عليه الصلاة والسلام، جوزوا الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، فرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله، وهي منزلة البشرية، ورفعوه إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله. وصنف شيخ الإسلام في ذلك مصنفا في الرد عليهم، وهو كتاب الاستغاثة، رد على هذه الشبهة وعلى هذا النوع، وهذا يعتبر من الشرك والعياذ بالله. الثاني، المثال الثاني، قولهم إنه يعلم الغيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب أو عنده مفاتيح الغيب، وهذا أيضا من الشرك، لأن هذه أشياء خاصة بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. فالذي يصرف هذا الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وعنده مفاتيح الغيب، فهذا أشرك بالله سبحانه وتعالى وغلا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونضرب مثالا على ذلك، وهو القصيدة المشهورة للبوصيري التي تسمى البردة، البردة للبوصيري. ماذا يقول فيها؟ قال: يا أكرم الخلق، وهو ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اسمعوا إلى هذه الأبيات الشركية والعياذ بالله، التي يزعم فيها أنه يلوذ، وهذا من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، عند حلول الحادثات أنه يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. قال: فإن من جودك، يعني يا محمد، من جودك الدنيا وضرتها التي هي الآخرة، من جودك الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. وعلم اللوح والقلم اختص الله سبحانه وتعالى به، وقال العلماء: فماذا أبقى لله عياذا بالله من ذلك؟ إذا كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن علومه علم اللوح والقلم، فماذا أبقى لله عياذا بالله من ذلك؟ وهذه الأبيات مضمونها، وهي أبيات كثيرة تسمى البردة للبوصيري، فيها من الشركيات الكثير، رد عليها كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله رد على هذه القصيدة التي هي تسمى البردة، وبين ما فيها من المخالفات ومن الشركيات. أن هذه الأبيات مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات والاضطرار، كلها يصرفها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من الشرك ومن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن ترى بعض المسلمين يردد هذه القصيدة، الله أعلم هل هو يفهم معناها أم أنه التقليد، بعضهم يقلد ولا يعرف ما يقول. هذا من العجب أن بعض المسلمين بل ممن يعني يظن أنه ينتسب إلى العلم يكرر هذه القصيدة. فقد كنت في مرة من المرات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بشخص يمشي أمامي هيئته هيئة يعني علم، فإذا به أنا أسمعه وأنا أمشي خلفه يكرر يعني ويترنم بهذه القصيدة ويمشي في الطريق. يا أكرم الخلق، يقول ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. فتقدمت إليه وقلت لابد من بذل النصيحة له. قلنا يا أخي أنت الآن تقرأ البردة للبوصيري؟ قال نعم. قلنا أنت تأمل ما في هذه الأبيات يعني من المخالفات ومن الشركيات، هل أنت تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ هل من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح وعلم القلم، علم اللوح المحفوظ أنه يطلع على اللوح المحفوظ، وهل من جوده الدنيا والآخرة؟ المهم أن الرجل يعني تلكى وما يريد النقاش، ما يريد النقاش في هذا، يقول أنا من خريج الجامعة وأنا كذا. قلنا لكن انظر فيما تقول، ما يجوز لك هذا، شيء شرك، ما يجوز، حرام. فاعتذر وكذا ومشى ما كأنه ما قبل. فالله أعلم كيف أن بعض المسلمين تنطلي عليه مثل هذه الأشياء، إما أن يكون مقلدا لا يريد أن يفهم، وإما أن يكون جاهلا ما يعرف معاني هذه الأبيات، وإما أن يكون يعتقد صحة هذه الأشياء فيكون مشركا. فلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه بوحي من عنده في حياته، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب، بل إنه قال لتلك الجارية، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانت الجارية تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليها مباشرة، قال قولي بقولك لا يستهوينك الشيطان، لا تقولي مثل هذا الكلام، قولي بقولك لا يستهوينك الشيطان، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فحق علينا أن ننكر على من يعني سمعناه يذكر هذا بأن يفهم إن لم يكن يعني يعلم ما يقول، وأما إن كان يعلم ما يقول فتقام عليه الحجة، حجة الله أنه يقول الشرك وأن هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. هذا المثال الثاني، قولهم إنه يعلم الغيب أو عنده مفاتح الغيب. الثالث، الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله، وأن الكون خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اعتقاد عند بعضهم، يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق من النور، من نور الله، وأن الكون خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتقاد باطل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وخلق مما خلق منه البشر، وأن الملائكة هي التي خلقت من نور، وأن الكون هذا لم يخلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في فتوى للجنة الدائمة حول هذا الموضوع في المجلد 18 صفحة 366، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم له نور، هو نور الرسالة والهداية، هذا نور النبي صلى الله عليه وسلم، نور الهداية، نور الوحي، نور الرسالة التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده. ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله، قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا النور الذي أعطاه الله لرسوله، نور الرسالة، نور الهداية، نور الوحي، قال: وليس هذا النور مكتسبا من خاتم الأنبياء كما يزعمه بعض الملاحدة، أما جسمه صلى الله عليه وسلم فهو دم ولحم وعظم، خلق من أب وأم، ولم يسبق له خلق قبل ولادته. وما يروى أن أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قبض قبضة من نور وجهه، وأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الخلق كلهم من نوره، هذا وأمثاله لم يصح منه شيء. وبهذا تعلمون كما ذكرنا خطورة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ورد حديث موضوع أنه أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وينتشر في الكتب التي لا تتحرى الصحة مثل هذه الأحاديث، والناس يقرؤونها ويعملون بما فيها ويقررون ما فيها وينشرونه، وهم يقرؤون أحاديث موضوعة وحديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وهذا حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة من الأمثلة على الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر الأمثلة الأخرى في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.